ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلا وتفصيلا في المدينة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة وجبت أولا في مكة، لكنها لم تقدر انصباؤها ولم يقدر الواجب فيها، وفي المدينة قدر في الانصباء وقدر الواجب. واستدل هؤلاء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة في سور مكية، مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين، ومثل قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعلى كل حال، فاستقرار الزكاة بتقرير أنصبائها وما يجب فيها كان في المدينة،